ابنك حميدة حدفني بستافندي وقعت على صدري ضحكوا علي يا زملات ولا فندي زي الكلام دي يا حضرة العمر ابنك حميدة حدفني بستافندي وقعت على صدري عشان ابن عمده لا يا شمسينا يردك يا عمده لا يا شمسينا عشان ابن عمده لا لا لا لا, لا. يعمل كده كده كده فيا يا حضرة العمده ابنك حميدة حدفني بستافندي وقعت على صدري علي يا زملات ولا فندي زي الكلام دي يردك يا عمدة لا لا لا لا عشان ابن عمدة لا شمسنا يعمل كده كده كده فيا يا ابو حميد لا لا ايه مدحوش حميد عملي يا ابو حميد لا لا مدحوش حميد عملي لرأس شمس وسحرة هنروح ضحية يرضيك يا عمدة لا لا لا لا لا عشان ابن عمدة لا لا لا لا لا يرضيك يا عمدة لا لا لا لا لا عشان ابن عمدة والله كده لا يعمل كده كده كده فيا حضرة العمر ابنك حميدة حدفني بستافندي وقعت على صدري ضحكوا علي يا زملات ولا فندي زي الكلام دي يرضيك يا عمدة لا يا شمسي لا عشان ابن عمدة والله يا شمسي لا يعمل كده كده كده فيا شموسة حلوة أني عارف رقصتها بنت والله أني عارف شموسة حلوة أني عارف رقصتها بنت والله عارف سيرتها حلوة في البلد ماهيش عادية يرضيك يا عمدة لا لا لا لا لا عشان ابن عمدة لا يا شمسنا يرضيك يا عمدة والله يا شمسنا عشان ابن عمدة لا لا لا لا يعمل كده كده كده فيا حضرة العمدة ابنك حميدة حدفني بستافندي وقعت على صدري ضحكوا علي يا زملات ولا فندي زي الكلام دي يرضيك يا عمدة لا يا شمسي لا عشان ابن عمدة لا لا لا لا لا يعمل كده كده كده فيا احنا غلابة أني شايف ماحناش غلابة أني عارف احنا غلابة والله أني عارف ماحناش غلابة أني شايف انت الغلابة وسعدهم شرف الصبية يرضيك يا عمدة لا لا لا لا لا عشان ابن عمدة والله يا شمسي لا يرضيك يا عمدة لا لا لا لا لا لا عشان ابن عمدة لا يا شمسي لا يعمل كده كده كده فيا يعمل كده كده كده فيا يعمل كده كده كده فيا يا حضرة العمدة مدح دفني بستافندي وقعدت على صدري ضحكوا عليا زملاء تولى فندي